لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى فلم تلزم إحداهما بالعقد على الأخرى، وعليها أن تأكل وتشرب ما يضر به اللبن يدر كسر يعني. وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر يدر نعم. وعليها أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به، وللمكتري مطالبتها به لأنه من التمكين ويضر الصبي تركه. فصل. وعلى المكري على ظهر سقيه تسع للاحتمالات. نعم يحكم هذا الرجل، حكم الرجل ويحكم بما يرى. نعم فعل الآن أبدا أبدا المرجع في هذا العادة. نعم. وعلى المكري على الظهر وسقيه لأنه من التمكين، فإن هرب وترك جماله رفع الأمر إلى الحاكم أو رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم في مال الجمال بالعلف، فإن لم يجد له مالا اقترض عليه، فإن اقترض من المكتري أو أذن له في الإنفاق عليها قرضا جاز لأنه موضع حاجة، وإن كان في الجمال فضل عن المكتري باعه وأنفق منه، فإذا رجع الجمال واختلفا في النفقة فالقول قول منفق لأنه أمين إذا كانت دعواه لقدر النفقة بالمعروف، وما زاد لا يرجع به لأنه متطوع، فإن أنفق من غير إذن الحاكم مع إمكانه وأشهد على ذلك فهل يرجع؟ على وجهين، بناء على من ضمن دينه بغير إذن وإن لم يجد من يشهده فأنفق، في الرجوع وجهان، أصحهما يرجع به لأنه موضع ضرورة فأشبه ما لو أنفق على الآبق في رده، فإذا وصل دفع الجمال إلى الحاكم ليوفي المنفق نفقته منها، ويفعل في سائرها ما يرى الحظ فيه لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها أو بيع بعضها وإنفاقه على باقيها. فصل. وليس على المكتري مؤونة رد العين لأنها أمانة، فلم يلزمه مؤونة ردها كالوديعة، ويحتمل أن يلزمه لأنه غير مأذون له في إمساكها بعد انقضاء مدتها، فلزمه مؤونة ردها كالعارية. وهذا يرجع أيضا على كلها ما فيه الآن جواب تؤجر يعني في محيطنا هذا في السيارات، فهل يلزم المكتري للسيارة الذي يستأجر السيارة يذهب بها إلى مكة ويرجع، هل يلزمه إذا رجع أن يوصل السيارة إلى صاحبها أو يوقفها عند بابه أي باب المكتري ويقول لصاحبها تعال خذها؟ ما تقولون؟ نعم على كل حال إن كان هناك عرف بين عمل به، وإلا في الأول نقول لابد أن ترد العين إلى المكان الذي أخذتها منه. فصل. وللمكتري استيفاء المنفعة بالمعروف لأن إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار كالمشروط، فإذا استأجر دارا للسكنى فله وضع متاعه فيها لأنه متعارف في السكنى، ويترك بها من الطعام ما جرت عادة الساكن به لذلك، وليس له جعلها مخزنا للطعام لأنه غير متعارف وفيه ضرر لأن الفأر تنقب الحيطان للوصول إليه، ولا يجوز أن يربط فيها الدواب ولا يطرح فيها الرماد والتراب لأنه غير متعارف به، وإن اكترى قميصا ليلبسه لم يكن له أن ينام فيه ليلا وله ذلك نهارا لأن العادة الخلع لنوم الليل دون النهار، وليس له أن يتزر به لأنه يعتمد عليه أكثر. فيه نظر في كلام المؤلف، لأن الله قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة،